بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات، وهذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب المقصد المأمول من معارج القبول. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على حقيقة السحر وحد الساحر وعلم التنجيم وعقوبة من صدق كاهنا. قال المصنف عفى الله عنه: الفصل الثامن في بيان حقيقة السحر وحد الساحر وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا، فيه 14 مسألة. المسألة الأولى: السحر حق وله تأثير، أي السحر متحقق وجوده ووقوعه، وقد أخبر الله تعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون، فقال تعالى: يأتوك بكل سحار عليم، وقال تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والسحر يؤثر في الأبدان بالمرض والقتل، ويؤثر في الأبصار بالتخييل، ولكن كل هذا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ومن أمثلة سحر الأبدان سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، أي أجابني فيما دعوته؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان، أي ملكان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ أي مما يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طبه؟ أي من سحره. قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق: قال: في ماذا؟ أي في أي شيء سحر؟ قال: في مشط ومشاطة، أي في مشط وشعر، وجف طلعة ذكر، أي جف نخلة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، أي منقوع فيه الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها صلى الله عليه وسلم فدفن. قال العلماء: سحر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل. ومن أمثلة سحر الأبصار سحر قوم فرعون، كما قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فقال سبحانه: سحروا أعين الناس، ولم يقل سحروا الناس، فدل على أن السحر بالتخيل. وقد أجمع الأئمة الأربعة على أن السحر له حقيقة، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا حقيقة له عندي. المسألة الثانية: حكم الساحر. الساحر كافر سواء تعلم السحر أو لم يتعلم، والدليل على ذلك قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فدل ذلك على كفرهم. قال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل هذا أيضا على كفرهم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي لا ينفذ السحر إلا بإذن الله تعالى. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة، وهذا أيضا يدل على كفر الساحر. قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، هذا أيضا يدل على كفر الساحر. المسألة الثالثة: حد الساحر. حد الساحر ضربه بالسيف، وهذا يكون لولي الأمر من الحكام والسلاطين والخلفاء ونحو ذلك. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا 3 سواحر. المسألة الرابعة، حكم من تعلم السحر. اختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله على 3 أقوال. والصحيح أن السحر يكون شركا إذا كان بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، ويكون عدوانا وفسقا إذا كان بالأدوية والعقاقير. المسألة الخامسة، هل يقتل الساحر بمجرد فعله واستعماله؟ اختلف العلماء في من يتعلم السحر هل يقتل بمجرد استعماله على قولين. والصحيح أنه يجب قتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أو لم نقل. لماذا؟ لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، لذلك يجب على أولياء الأمور قتل السحرة بدون استتابتهم ما دام أن لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم. المسألة السادسة، هل تقبل توبة الساحر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. والصحيح أنه لا تقبل توبة الساحر. لماذا؟ لأنه يقتل حدا وليس قصاصا. لو كان الساحر يقتل قصاصا لقبلت توبته، ولكنه يقتل حدا. ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه استتاب ساحرا. المسألة السابعة، حكم ساحر أهل الكتاب هل يقتل؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. والصحيح أنه لا يقتل لسحره إلا أن يقتل به، فيقتل حينئذ قصاصا. وذلك لأن لبيد ابن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتل، ولأن الشرك أعظم من سحره ولا يقتل به لأنه يكفر بسحره. والأخبار وردت في قتل الساحر المسلم لأنه يكفر بسحره، وأما الكتابي فهو كافر كفرا أصليا. المسألة الثامنة، حكم الساحرة المسلمة. اختلف العلماء في قتل الساحرة المسلمة على قولين. والصحيح أن الساحرة المسلمة تعامل معاملة الساحر المسلم، وذلك لعموم الأخبار الواردة في قتل الساحر، فيتشمل الرجل والمرأة. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية سحرتها. المسألة التاسعة، حكم التنجيم. التنجيم هو الاستدلال بحركة النجوم على الحوادث الأرضية، وهو نوع من أنواع السحر. ينظر إلى النجوم ويقول سيحدث في الأرض كذا وكذا وكذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد في تعلم السحر زاد في الإثم. وإنما خلق الله عز وجل النجوم لتكون زينة للسماء وليهتدى بها في الأسفار ونحو ذلك، ولتكون رجوما للشياطين، فمن ظن فيها غير ذلك فقد أخطأ وتكلف فما لا علم له به. المسألة العاشرة، من السحر زجر الطير والخط في الأرض والعقد والنفث فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العيافة والطيرة والطرق من الجبل. العيافة هي زجر الطير، كانوا قديما يزجرون الطير، فإن طار ناحية اليمين استبشروا وفعلوا ما أرادوا، وإذا طار ناحية اليسار تشاءموا ولم يفعلوا ما أرادوا. والطيرة هي التفاؤل والتشاؤم بالطير، كانوا يطيرون الطير، فإن طار ناحية اليمين تفاؤلوا وفعلوا ما أرادوا، وإن طار ناحية اليسار تشاءموا ولم يفعلوا ما أرادوا. والطرق هو الخط في الأرض، كانوا يخطون خطوطا في الأرض ثم يقولون سيحدث كذا وكذا وكذا من الأمور المستقبلة. قال عمر رضي الله عنه الجبت هو السحر، وقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر اللاتي ينفثن في العقد على سبيل السحر. المسألة الحادية عشرة، إن من البيان لسحرا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أي من الفصاحة والقول الحسن ما يشبه السحر من حيث جلب القلوب والغلبة على النفوس والتأثير عليها. والبيان والفصاحة على قسمين، بيان مذموم وبيان محمود. أما البيان المذموم فهو ما كان لنصرة الباطل أو ما كان الغرض منه المفاخرة والخصومات، أما البيان المحمود فهو ما كان لنصرة الحق. المسألة الثانية عشرة: حكم حل السحر. حل السحر له حالان، إما أن يكون بالرقى والتعويذ من القرآن والسنة، وهذا جائز، وقد ثبت أن جبريل عليه السلام وعائشة رضي الله عنها راقيا النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، وإما أن يكون بسحر مثله، وهذا محرم، وذلك لأنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله. المسألة الثالثة عشرة: حكم الكاهن. الكاهن هو من يستعين بالشياطين لمعرفة الأمور الغيبية، وهو كافر، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم والشيطان لا يتولى إلا الكفار، وقال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال العلماء: هذه الآية نزلت في المتحاكمين إلى كاهن من جهينة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي كفر بالقرآن والسنة، فهذا في من ذهب إلى الكاهن وصدقه، فكيف بالكاهن نفسه؟ وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أي كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا أيضا في من يذهب إلى العراف، فكيف بالعراف وهو الكاهن؟ المسألة الرابعة عشرة: حكم تصديق الكاهن. من أتى الكاهن فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر كفرا أصغر ولم تقبل له صلاة 40 يوما ولم يكفر كفرا أكبر. لماذا؟ لأن تصديقه فيه شبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة أن الكاهن يخبر بالأمور الغيبية أو ببعض الأمور الغيبية، وفي هذه الأمور الغيبية فيها شيء من الصدق، ويكون هذا عن استراق الجن للسمع. لذلك قال العلماء: من أتى كاهنا كفر كفرا أصغر ولم يكفر كفرا أكبر، لوجود الشبهة من تكفيره الكفر الأكبر. أسئلة الدرس: السؤال الأول: أذكر مع الدليل حكم الساحر وحده. السؤال الثاني: ما حكم من تعلم السحر؟ وهل يقتل الساحر بمجرد فعله واستعماله؟ السؤال الثالث: هل تقبل توبة الساحر؟ وما حكم ساحر أهل الكتاب؟ السؤال الرابع: من السحر زجر الطير والخط في الأرض والعقد والنفث فيه، وضح ذلك. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.